Book 2 38 38 في التاكسي تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Прошу ішквісти таксі. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Kiek kainuos iki geležinkelio stoties? كم تكلف إلى المطار؟ Kiek kainuos iki oro uosto? من فضلك على طول. Прошу тісі. من فضلك هنا إلى اليمين. Прошу і дешне. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Прошу тен у шкампу і кайре. أنا مستعجل. Аш скубу. معي وقت. Аш турю лайку. من فضلك هدئ السرعة. Прошу важжуати лічеу. من فضلك توقف هنا. Прошу часу стоти. من فضلك انتظر لحظة. Прошу трупити палаукти. أنا راجع فورا. Аш твой грішу. من فضلك أعطني فاتورة. Прошу дуати ман квита. لا يوجد معي فكة. Аш не турю смулькю пінігу. تمام، الباقي لك. Гража пасилікіте сау. أوصلني إلى هذا العنوان. Нувешките мене шіва адресу. أوصلني إلى فندقي. Нувешките мене і вєшбуті. أوصلني إلى الشاطئ. Нувешките мене при пайору.